ولن يكون لك ولن يكون هناك أحد أخلص لك من إيش؟ من نفسك. لا يوجه الناس. أما الاستدلال بالحديث يا لا حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، فالحديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقصة أويس، قد يقول قال قصة أويس فقلهم يجعلها خاصة به لأن الله عز وجل أعطاه من أويس القرني أعطاه من الآيات يعني وكرامات ما لم يعطه لأحد غيره. بس العموم إيه، بس لا مو بالعموم، بس هو أعطاه الله عز وجل يعني أشياء من الآيات والكرامات ما ليس لغيره. فإذا وجد مثله نقول افعل. شخص الله بالنسبة للمنافق شيخ من عرف عنه كره الدين وكلام عن الدين قبل بوجه شيخ مستهر إذا قدر أنه فيه فائدة وعرف أن البشاشة ما في فائدة فيها يعني إذا بشيت في وجهه أصلاً ما يرتدع عن ولو كان لأنه يعني أيضا الآن قد إذا كفهر ولا لقيت الوجه مكفهر قد يكون سبب لكره التدين والمتدين. يقول أنا نحن أنت أحسن والإحسان يكون معروف ولو بعد حين. الإحسان مع إخلاص النية يكون له أثر إن شاء الله.